الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحمل شهادة عليا وهنالك بعض الأشخاص لا أحبذ أن يعلموا بها، فإذا سألوني عن مؤهلي العلمي فإني أجيبهم بأنني أحمل بأن معي شهادة التي دون هذه الشهادة التي أحملها الآن، فهل هذا يعتبر كذبا؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المعاريض فيها مندوحة عن الكذب، فإذا كنت لا تريدهم أن يعرفوا حقيقة مؤهلك الذي وصلت إليه لعلمك مثلا أو لغلبة ظنك أنهم ما سألوك إلا حسدا أو خفت من عينهم لأمر يعني تعلمه أنت منهم، فحينئذ لا بأس عليك أن تقول معي البكالوريوس، ولكن لا تنفي أن معك الماجستير، لأن البكالوريوس من جملة مؤهلاتك. فإذا احتاج الإنسان إلى التعريض في مثل ذلك فلا حرج عليه، لكن لمصلحة معتبرة شرعا بعيدا عن الأوهام والخيالات. وأنا لا أدري في الحقيقة لماذا تخفي هذا الأمر، فينبغي لك أن تقوي إيمانك بالله عز وجل، وأن تقوي مراتب توكل قلبك على الله، وأن تفوض أمرك إلى الله عز وجل، وأن تحافظ على أذكار الصباح والمساء، وأن تقوي عزيمتك. فلا ينبغي لمثل هذه الوساوس والأوهام والخيالات أن تستولي عليك في هذا الجانب. وهذا شرف ولله الحمد والمنة دنيوي، ولله الحمد والمنة قد أوصلك الله إليه، فإذا تحدثت به وشكرت الله عليه فهذا يدخل تحت قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا تحدثت بأنك وصلت إلى هذا المستوى من الشهادات ماجستير أو دكتوراه، وتحدثا مبنيا على كمال شكر الله عز وجل وحمد ربك عز وجل الذي وفقك وهداك، وتثني على ربك بهذا التوفيق وهذا الفضل، معترفا قلبك بأن الذي أوصلك إلى هذه المرتبة الدنيوية إنما هو الله عز وجل، فضل الله، منة الله، رحمة الله، إعانة الله، توفيق الله، فهذا أنت مأجور على هذا التحديث، ليس تحديث فخر ولا خيلة ولا مكابرة ولا تغطرس ولا كبر، وإنما هو تحديث بشيء من نعم الله من باب الثناء والشكر على الله عز وجل. فإذا لا تخف، وقوي قلبك وقوي عزيمتك وقوي إيمانك بالله، ولا يصيبك إلا ما كتب الله. لكن إن ضعفت أحيانا في المعاريض مندوحة عن الكذب، فلو عرضت وقلت: نعم معي البكالوريوس، وأنت تثبت ولا تنفي، يعني تثبت أن معك البكالوريوس وهي من جملة مؤهلاتك التي تحملها وفقك الله، ولكنك لم تنفي أن معك الماجستير، فحينئذ لا تدخل في حد الكذب، وإنما هو من باب التعريض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، مع أنني أقول لا داعي إلى أن تولج نفسك في مثل هذه الدهاليز، وأخبر بحقيقة الأمر واحمد الله واشكر الله وأثني على ربك، وحتى يعني تكون ممن شكر الله عز وجل ولم تخفي هذه النعمة، والله أعلم. ولا جرم أنهم ربما يعلمون في يوم من الأيام أنك قد أخذت الماجستير وأنك كنت تكذب عليهم أو كنت تخفي عنهم هذا الأمر، فلربما يكون ذلك الإخفاء أو هذا التدليس أو هذه المعاريض ربما تكون سببا لفرقتكم وامتلاء إغار صدوركم على بعض، أو امتلاء نفوسكم على بعض، أو ربما يأتي الشيطان ويقول إنه لم يخبركم لأنه يخاف منكم لأنكم حساد عنده، أو خوف من أن تصيبوه بالعين، فيكون ذلك سببا لفرقتكم. فأخبرهم الآن بحقيقة الأمر إذا سألوك، إذا جاء لها مجال وأخبرتم بحقيقة الأمر ففيها تحقيق مصلحة ودفع مفسدة، والله أعلم.